اتخذ منهجا كغير من العلماء السابقين، ابن خزيمة، ابن حبان، الترمذي، الحاكم، اتخذوا مناهج ووقع لهم مخالفات وتصحيح احاديث ضعيفة، لكن لا ينقص من قيمتهم ابدا. نتبرك بحبهم ونتقرب الى الله بحبهم رحمهم الله واسكنهم فسيح جناتك. فلا ينبغي بهذا الاسلوب، لا يقال سقيم، سقيم من انت؟ هذا حقيقة الكلام كلام عجيب جدا. ما حكم من اجر منزل سكنى ثم المستاجر يضع على المنزل القنوات الفضائية ويقول انما وضعه الاخبار من بلاده؟ اولا اخوتنا، انا اجر الشخص الساكن لغرض وهو غرض مشروع السكن في البيت، ما اجرته ليضع الدش، يعني ليس في العقد والاتفاق ان يضع، يعني لم اجره ليضع الدش، يعني انا اتي عقد بيني وبينك ان اضع الدش على بيتك سواء سكنت او ما سكنت، لا، طب انا استاجرك على اساس السكن. طيب جاء بدش، هل يعني هذا ان السكن او الذي ياخذ اجره حرام؟ لا، ليس حراما، لا شك ان الافضل الا يؤجر على من عنده دش، الافضل. لكن لو قال انا لا انظر في هذا الدش الا في قنوات انا ارتضيها، وهذا ديني، لا تدخل في ديني. طيب انسان يدخن وسكن في بيته وعنده شيشه، يقول لا ما دخل الشيشه، ما تملك، ما تستطيع. انسان ياكل الربا وسكن في بيته ويتعامل بالربا، يقول لا ما يمكن، ما تستطيع تضبط المعاصي. الناس كل ما لا يخلو انسان من معصيه الا من رحم الله. فلو انك لا تؤجر الا على انسان لا يقع من معصيه، ما يمكن. لهذا العلماء اختلفوا في التاجير على المبتدع، او التاجير على من يبيع السلاح، او التاجير على من يعني يكون له معاصي ظاهره مفسده. اما اذا كان انسان لديه معاصي شخصيه فيصعب جدا على الناس ان يختاروا من يؤجروا عليه، يصعب جدا، هذا شيء عمت به البلوى. لكن انت لو استطعت ان تنتقي وتقلل الاجره وتنتقي اشخاص فيهم خير لا باس، هذا الافضل ان شاء الله. ما حكم زياره قبر ام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش تزورها؟ نحن يعني زيارتها لغرض، ما هو الغرض؟ فان كانت عباده تتقرب بها الى الله تزور ام النبي خاصه ليس صحيحا. نحن مأمورون بزيارة القبور عموما بدون استثناء. ثم ذكرت العلة، فإنها تذكركم الآخر. أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، الله نهى عن يعني عن زيارتها، ثم يعني لم يأذن له إلا فقط للزيارة، وإذن يعني كلمة إذن تدل على المنع. فما يزار القبور، لا تزار إلا للدعاء لأهلها أو التذكر الآخرة. نحن نزور قبور المؤمنين، قبور الصالحين، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهي لا نستطيع أن نقول يعني إلا أن الزيارة لا تشرع إلا على هذه المقاصد. هل يجوز الدفاع عن متهم بقتل رجل مسلم خاصة وقد علم من مسؤول في الدولة بأن الرجل مظلوم، أم أنه تدخل لإبطال حكم الله في الأرض؟ لا، كيف حكم الله؟ هذا ليس حكم الله، حكم الله ليس بقتل إنسان مظلوم، ليس هذا حكم الله، هذا حكم طاغوت. فإذا علم أن إنسان مظلوم وما قتل ما يجوز قتله أبدا، ويجب الدفاع عنه بكل ما نستطيع، والحيلولة بينه وبين أن يقتل ظلما. فأما لو كان الشخص قاتل فهذا هو تطبيق حكم الله فيه، ولا يجوز الشفاعة فيه ولا الدفاع عنه. أما إنسان قتل، إنسان لم يقتل وقد رمي بالقتل وظلم، فيجب الدفاع عنه، ومن لم يدافع عنه القاضي فإنه آثم. قد جاء في الحديث المسلم أخو المسلم لا يسلمه، لا يسلمه، يعني إذا تمكن أن يمنعه من أن يظلم وجب عليه، وإلا فإنه يكون آثما. ايوه الصلح بين اذا انسان قتل او اراد يصلح بين القاتل وبين الورثه ما في حرج ان شاء الله. ما هو افضل شرح لسنن ابن ماجه؟ ما اعرف، هناك حديث شرح جديد يعني لم اقف عليه من الشيخ احد اساتذه دار الحديث المكيه